إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمام ترمذي رحمة إخوائي قوري لبه لسنن كيدا بوم عند جيرته ولا في غمر إخواء صلى الله عليه وآله وسلم كفرميتي: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لو حديث في روز راسدا في غنبر إخوة صلاة السلام إخوة جبريل السربه بنما و بنتينا كاني او اينا في روزمان نشان دادات سرتالا طهور و دست بيدكا دفرمي صلاة و سلام اخوالي سربي طهور لرواياتك دا الوضوء شطر الإيمان دزميش هل قرتن خوباق را قرتن لا حدثي اكبر و اصغر شطر الإيمان اي نصف الإيمان دزميش هل قرتن نيوي إيمانا نيوي إيمان دزميرش حل قرتنا بابزانين بو خواي پروردگار لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ نواجي هيچ كسي قبول ناكا كدزميرش نما تاوكو دزميرش حل دقريتوا نواج بدزميرش وقبولا كواتا دزميرش لقل نواج وكو نيوه وابت آوايا وهندق لزانهان دفرمون شطر الإيمان بماناي صلاة ياخذ ايمان هرب معناي ايمانه چونك كرده وكان عباده كان ايما كبو خواي پروردگار انجامي ددين يا دلو درون من پاک دكاته او كرده وانا يا لا شو ظاهر درو من پاک دكاته وضوء طهور دزنيو شالگرتن او پاک خاويني درو من پاک دكاته كواتاني و ايمانه وفي عمر اخوا صلاه والسلام اخوال سر به فرميتي: ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. باشترين كردوي إيه ونواجة وكسيج بارزقاري لدزنواج ناكا إلا بروادار نبت كسيج بردوام دزنواج هبه ونشاني إيمانا كس بارزقاري لدزنواج ناكا إلا مؤمن نبه إنساني بروادار دائما دز بدزنواجة. لحديث يقدا في عمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسربه لفضل دزنواج دفرمه: أجر إنساني مسلمان دزنویجی هلگت که دستی شوری و دموچاوی شوری لگل آخر قطر آوکا یخرج من اطراف لحیته خرجت خطایا او گناهانی که بچاو نظری کرده بی یا بدم گناهی کرده بیت کاته که دموچاوی دشوا چون دلوپ آوکان لدامین ریشی دست نخواروا آوا گناهکان جلی دورنو پاک ده بیتوا كما تريش سنتي في غمر إخوايا ريش شعاري هيج حزب يقنية لبر خوارج ده هالي نوا سنتي في غمره وإمام شافعي ده فرمي واجبة أو الدين إخوة سنة في أغنبر أوج مذهب إمام شافعي رحمة إخوة لبه في أغنبر إخوة دفرميت كده دموچاوي شوري آوي بدموچاوي داكرت لقل أخير قطرة أو كبريش دادة إخواروا قناهي كبدموچاوي كرد بيتي همو إخوة قولي لي دوريني وفاشي دكاتوا كده سكاني شوري تاوكو أنشي أو كات إخوة قولي هج قناهيك بده سكاني كرد بيتي فاشي دكاتوا که قاچکانی شوری به همان شو با هر شوینک رویش به با خرابه خواهی پروردگار با او آوی دزنیجا پاچی دکاته و مجتنبت الكبائر مجتنبت الكبائر به مرجگ لگناه گورکان خواهی پاراست بید نسی بلی زینا دکم و دعای دزنیجا حال دگرم گناهم پاک دبیده و پیاو کجی دکم و دعای دزنیجا حال دگرم پاک دمو نخیر لگناه گور خود بپاریزی تنها دزنیجا انشاء الله گناه کانت پاک دکاته و بپشتیوانی خواهی پروردگار ولحديث يشتر هذا فرمي صلاة والسلام إخوائي قولي لسربي هركتك كدز نواجي شد بچاشي فأحسن الوضوء كما أمره الله وكو إخوائي قولي فرماني كردوا أو كسا وجبت له الجنة وغفر له ذنوبه إخوائي قولي بهشتي بواجب كردوا بو أو كسا ولقناها كانشي بوراوا دز نواج بكمي نزان أو أجر فاداش تكيتي كفيغنبري إخوائي فرميني وإيمانا دعاي أول صلاة والسلام إخواني سر بفرموي الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان حمد كردني إخوة أو كلمة كدلين الحمد لله أو ترازوي أعمال من فردك على خير وحسنات وشاكا شن آتانا بلام شن ديش قرس لترازو كذا وسبحان الله كلا قلبك أو ترازو فردك بهردو شان دوقات وهروها تملأ ما بين السماوات والأرض با فري آسمان كانوا زوي نواني آسمان كانوا زوي خيرت بودا نسره باوتيني چي سبحان الله وبحمده في عمر إخوة صلاة والسلام إخوة للسربية دفرمي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم دو كلمة زور آسانا لترزمان كبيرين هج بارقراني تدانية روجون یه بلی نتوانم بگرم گرمای و تینون دبید ارکی چی زور نیه دو کلمه لسر زمان زور آسانه بلام زور خوشویستن بولای خوا او دو کلمه و زورش قرسن لترازوی اعمال ده کبریتیه لتی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و لحدیثی چی ترده پیغمبری خوا فرموی صلاة و سلام خوا لسر بی پیتان بلیم احب الاعمال احب الكلام الى الله خیرترین قصه بولای خوا خیرترین كلام وخوشبترين كلام بلا إخوات شيا فرميان بلا أي پیغمبر إخوة فرمي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده خوشبترين كلام بلا رب العالمين ولحديثي جيتر دا پیغمبر إخوة صلاة السلام إخوة لسربه فرمي آية إيوة ومن دبيد صلاة كروجانة هزار خير بو خوتان دابين بكن صحابيك فرمي أي پیغمبر إخوة جا هزار خير بچي دابين دبه فرمي زور آتانا هر كسي روجانة صد جار بلا سبحان الله وبحمده او اخوائي قوره هزار حسنه وخيري بودنوسه وهزار قناهي شليره ردكاته شن فضلي اخوات شن زوره لسرمان بلان بابتاني سبحان الله وبحمده يعني چي هر اوانيه بدم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان يعني بفاق راقرتني اخوات تنزيه الله عن العيوب والنقائص والانداد والاشباه اخوائي قوره بفاق رابقري اعتقاد دوابك اخوات فاك ودور لهمو عيب نقصانيك خواهي قولة دورة وبريئة لهمو نقصانيك لهمو عيبك لهمو وينويتويك كس بخوا ناچه خواهي قولة بكس ناچه ليس كمثله شيء خواه بفاقرا بقري شريكي بوداناني نلي كس شريكي اوا ويني اوا اگر اوا تكر سبحان الله دمت كالكي پينش فرسينا به نك هزار خيرت بوب نسره بلاي سبحان الله لقال اوزاك اعتقاد دوابه سود وزيان بدس غيري خواشا غیری خواهد داد توانه زرر لتو داو قازان جد بوده این که سبحان الله یک دادی نیست که تو خواهد بفاق را نگر تنها خواه مقصودی ایمه الله الصمد خواه جگای نیاز و راز و امیدی ایمه بس خواه داو کار یکان من جه بجه دکا اگر همو امت لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته اگر اول کس تا آخر کسی دنیا با انسو با جنو همویان لیکشوین کوب ابنو هر یکی بو ایشی خوی بزمانی خوی لیکا داداوال خواب کن خواهی گوره آگای لهمویان ها ووالامی هر هموشیان جه بجه دکا او رب العالمین غیری خواه کز ناتوانه یچیگ لکردستان یچیشتر لهندستان یچیشتر ئێران یەکێکی تر لە وڵاتێکی تر هاوار کاتە ئینسانێک با پێغەمبەری خواش بێ ئاگای لەو هەموو دەنگ و باسە هەیە دەتوانێت داواکاری کەس جێبەجەکە ناتوانێ ئین تەدعوهم لا یەسمەعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم هاواريان كني جويان لين جويشان لبي ولا امتنا دنوا شكر رب العالمين والله من انسان داتوا سبحان الله خواب فاق راب قرا الحمد لله وصف خواب كبهمو صفات كامل تواوكاني خواي قورا هر صفتي شي باش وتواو لانسان دا هبه لمخلوق دا لخواي قورا لو فريتاشيتي تواويتي دا هيا هر صفتي شي باش لانسان دا هبه كلايق به بو خواي پروردگار لخواي قورا دا بو فريتواويتي هيا كواتا خواي پروردگار وصف كبو وصف تواوانيك لقرآن وسنة دا هاتوا او حمدي خوايا مدحي خواي پروردگار كوكو بو خوي باسي خوي كردوا وكو پیغمبر كي باسي كردوا صلاة السلامي خواي لسر بي وخواي قبرش بفاق رابو قرا سبحان الله وبحمده خيري زور زورا كتب جين يعني چيو بيلين وذكر بقشتي نكر سبحان الله وبحمده ذكر بقشتي خيري زورا وكو پیغمبر خواه صلاة السلامي خواي لسر بي دا فرمي ويني او كسي كذكر خوادك وكو كتب وايكا دجمن لدويتي ورادك على دستيان تاوكو قلايك دبينيتوا قلايك دچه تنابي خوي رزگار دكا خوي د پاريز لچه خوي د شارته ولا دجمن انساني مسلمانش بذكري خوا دتواني خوي قلا ريزانك لشيطان ولا هواي نفس بذكري خوا تو د پاريز ري لشر بذكري خوا الاخوان ديك دكيوا خوي گورر د فرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما اواني جنو پیاو که ذکری خواه زور دکن خواه گوره اجره چی زور زور گوره با دابین کردون ولیش یان خورده بید که واتا ذکری خواه زور گوره برای کنم بلام او ذکرانه که پیغمبری خواه باسی کردوا که قرآن باسی کردوا خواه گوره ده فرمه وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین وذکر ربک یادی پروردگارت که ذکری خواه گوربک فی نفسک لنفسي خود دا لضلي خود دا يادي خواي قوربك چونك ذكرك بزمان بكري ودلد آقاي لينه بخواه قبولي ناكا لدلد وآقاد لخواي پروردگار بيو يادي خوابك في نفسك تضرعا وخيفة بل أخواه ترسي وبزليلية ويادي خوابك ودون الجهر من القول بلان بدنجي برز ونيكي ودون الجهر من القول بدنجي برز ونيكي تفيش دروس كي بو مسلمانا يشيك نوير زكا يا قرآن دخويني يك خريش عبادتي شترا توب سيدنك برز كي لوان تكدي او اخوال ورازينيا بنص آيات قرآن ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين لغافلان نبيت ولا حديث صحيح دا ابو موسى اشعري رضا اخوالي بدا فرمي لسفرك بوين هندك صحابة ذكر إخوان ذكر دنجا بارس كربوا في غمبري إخوان صلاة السلام إخوان السلام فرمي ارضعوا على أنفسكم رفق بخوتا أمكن رحم بخوتا أمكن أو دنك برزي بوتشيا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إيوا هاورناك نزاتك كرب يا دور بي كسك كرب دبي لبن جوي هاوركي بدنجي شي بارس يا دور بي جوي لدنابي دبي هاوركي خواهی گور پیغمبری خواه فرمی اوی ایو هاواری دکنه ذکری دکن و یادی دکن نکر و ندوریشا انکم تدعون سمیعا قریبا و هو معکم ایو هاوار دکنه ایچه که بیسرا که بدمیج نیلن لنا دلتان آگای لیتی و قریبا لیتان زیک و خواهی گور لگلتان بعلم و آگاداری خوی کواتا او آدابی ذکری خواهی فروردگارا و امام شافعی رحمتی خواهی فروردگاری لبه دفرمي الأختار للإمام والمأموم أن يخفي الذكرى دفرمي لكتاب أمدى دفرمي رأي موايا إمامش ومأمومش مخفي بدنجي نزم ذكري خواي فرورد قارب كان إلا إمام بدنجي جهر بدنجي قورة ديكا تافير دبي خلق كخلق فير بو أو جاب السري ديكا أو مذهب إمام شافعيشة كموافق حديث صحيحة رحمة خواي فرورد قاري لبي دواي أوا في غمبري خواه صلاة السلام خواه للسربة فرمي الصلاة نور نوير روناچية روناچية لدنيا بوت لدنيا دت فارزة لا فحشاء منكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نوير خاوانكي دا جيريتا ولا خراب كاري ولا إيش خراب نوير خاوانكي دا فارزة كابراهك نويري دا كربشو بيانيان يجدزي دا كل هاتن بفي غمبري خواه فرمو في غمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ليجرن أو نواجه من عيدك على ودزي كذنا أجر براسي نواجهك نواجه كيد جارته ولا دزي شو كان نواجه راس روناتي أبو إنسان مسلمان لجياني دنيا إذا وهروها لنا وقبرج ذا أو نواجه دبيت إنسانك خواي جورا نواجهك وعبادتك كانت دينك سر شكل إنسانك وده ورزيد دشينه لتنيش تدادني شيء لنا وقبر ذا خمر بيني دبيته وهروها ضل خوشيد ذاته ولا قيامتج ذا أو نواجه دبات بهشت نوير زور أساسا برا يا كارم في أغنبار إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربية فرماء إن أول ما يحاسب به المرء من عمله يوم القيامة الصلاة يكم شت روج قيامتك خواي قورا محاسبة عبدك لسر نواجك محاسبة لك يكم شت لسر نواجك خواي قورا محاسبة لك فإن هو أتمها أقر هات نواجك تواو كردبا لدنيا دا فقد أنجح أو سركوتوا وفاز سركوتوا وسرفراز بو إن شاء الله چونك همو كرده وكاني تريبو شوية خواي قورا بوي آسان دكا كان نواجكاني تواو بيت فقد ربح وأنجح وإن هو أنقصها أدي أجر نوزكان ناقص بن فرضكان توام نبوبن فرضكان همون كذبن يقول الرب تعالى انظروا لعبدي هل له من تطوع خواي جورد فرمي سيري أعمالي بند كم كان بزان نواجي سنتي هيا كسيري أنكر نواجي سنتي هبو خواي جورد فرمي أتم بها فريضته نقص نواجي فرضكان بسنة كان بوبر كنوا ثم يكون سائر الأعمال على ذلكم أو ذكر دوكاني كشبوشي وي لهر عبادتك فرض كانت نقصان بينن بس سنة كان بود فرض كريتوا كواتا سنة زور خير برايا كانم كتك جاران قمرابوا جاران دور لخواب ونويشي نكردوا خواي قورا هدايتي داوا لتمني تل سال فنجا سال شل سال دي دالة شبكم شارم چيا سالة هاي سالة نويشم نكردوا من خواي پروردگار كتك براسي توببكا أرشي جرناك أو باري بوسوك دكا إن شاء الله سنة كانت كليني فرض كانت بو فرض كانوا بنص حديث صحيح كإمام ترمذي وإمام أحمد رواياتي عن كردبو وبو إيه وشم باذكرت وكتي كان ويجنكا روجي قيامة حالي شو عند به لناو جهنم دا أخواي قورا بيان دوتيت بأهلي جهنم ما سلككم في سقر تشتيق إيوي هنا ناو جهنم قالوا لم نكن من المصلين دلن إيه من ويجمعنا ذكرت دا إيسا لناو أقري جهنم دان أي أو مسلمان أنا نيوش ذا كان بلامز جودنا ناسن ده ده حالي أوانة شون بيت نيوش ذا كان لما علوي لقال عفرة كان خواي فروردقار ببياوان ده فرمي واركعوا مع الراكعين لقال بياوان لمز جود ركوع برو وسجود برو نيوش كا نقل قال مخلفين لقال أو عفرة أنا كلام علوانا بياو خواي جورا وايدانا وكلمز جود نيوش كيدكا أجري زورتره ببيتو حود درجة وهندق لزانايان دفرمون واجبا نويش كردن بجماعة لمزقود دا لسل في عوان إلا مقر عزري شهبه دنا دبه لمزقود نويش كي بجماعتك كواتا في عيسى إنساني مسلمان بو اوي فاداش تي خواي پروردگار ور بگري ونويش كاني تواوبه كي يكم شد لسر نويش محاسبة دكري نويش كانت بجماعتك لقل مسلمانان نق نويش بياني وعشاء لسر شانت قرز به چونك في غمبه إخوة دفرمه إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قرسترين نويش لسر منافقان نويش بياني وعشاء نويش بياني وعشاء قرسترين نويش لسر إنساني منافق دفرمه وفي غمبه إخوة دفرمه نقا منها قرسترين نويش لسر منافقا كان نويش بياني جماعة بياني وجماعة عشاء دفرمه أقر بزانن چند خيري تدايا لأتوهما ولو حبوا چون من دال بقى قول كلا ترشو كان دروا اگر بزانن او خو كان ويجي بياني وعيشا چن خيري هيا بقى قول كبو يبين بو يدين بو نويجي بياني وعيشا اجري او انده سورة بياني وعيشا بلان بدا خوا غيزيك برنابي لمسلمان لمزقود لنويجي بياني وعيشا دا كواتا برا خو من امادكين بو قيامت بو ناو قبر من او نويجا من بابي بيتروناشي بو من او جا فرموي والصدقة برهان والصبر ضياء صدقة وخير كردن ديسان روناچيه بو ايما پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم خو علی سر به فرمی و نه او کسای که زکات مالکی ده او خیر دکا وک چی وایا وک کسای گوایا کا دوجمن گرتویتی گرتویتی په سکانی لملی آلندراو بتراو تا و هیناو یانه لشوینی اعدام کردن لملی بدن او پیاو دلا پیش او لملم بدن او اعدام امکن دلن چی من خوم تان لی بکرموا دلن جاچته فجعل يفتدي من نفسه بقليل وكثير هر چی مالی کم زوری هيا دیکات قربانی خوی بوی ملکه خوی رزگار کلا شمشیر خوی رزگار کا پیغمبر خوا ده فرمه انسان مسلمان به زکات دان و خیر و صدقه کردن خوی لو جهنم ده پارزه و لغضب خوا ده پارزه کواتاب صدقه کین او خیری که خوای گورا سری واجب کردوین و هر وها اوش که سنت خیر به فقیر و هزارام کین و صبر گرتنیش دیتان صبر گرتنیش خیر و اجر زوری هيا انسان طاع لسر طاعتی خوای گورا صبر بگره او دانش نی ای و لو گرمای صبر دیبه كمسلمان صبر بقري إن شاء الله أجري بودا نسره كصبري نبي تحملناك لبر مشغول بوني باق قرمايك أقايل خطيب نباسي چي بودك شنك صبري نيا كواتا صبر لسر طاعة عبادة إخوة في ويستا صبر لا معصيت في ويستا خود بباريزي لحرام صبر بقرا لين زيق مبوا وهر وها الصبر يجسر ناراحتي في ويستا جا خواهي پروردگار توفيق مام دا نيوجا كان مام كين دز نيوجا كان مان وكو سند بي ذكري خواهي پروردگار بكين وهر وها صبر مان هبه لسر ناراحتي دي دنيا لسر ناراحتي مشاكل دنيا مان وأوفتن وآجاوي كدروز دبه خواهي پروردگار توفيق مام دا الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دوبر قمان ما ولا حديث كيف يا غنبري إخوة صلاة والسلام إخوة جوري للسربة فرموي والقرآن حجة لك أو عليك دعي أو إباسي نواجه زكاة وصبر دز نواجه بو كردين أو جاد فرمي قرآن إج بزانا حجة لك أو عليك قرآن يان بلغيك بدستت بو قيامت شفاعتت بو دكا يان شاهديد لسرد دابو ناو جهنم ددبا قرآن أو قرآنيك خواي قورا ناردويتي هيج كتك رزقاري نابي لو قرآن يا بخير يا بشر أو قرآنك خواي برزقار ناردويتي بحجو بلغ ناردويتي يا دبيت خير بوتو يا بنسبت تو ده بيت الشر چونك روج قيامت شاهدين لسرد ذا قرآن خواهي قرد فرمي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أو قرآن ده ده بزينين رحمة وشفاء بو خلق بو برواداران رحمة بلام أي كافران ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إنسان ظالم واستمكار زياتر بو قرآن قمراد بيو درق ده ببرام برب قرآن كافران ده أنو تشي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كافر كان ديانوت خلشينا جوه نقرن بو قرآن والغوا فيه لغو دروس كان بيكنا لغو كاتيك محمد قرآن دخوين اتوا ايو بيكنا دنگ دنك لعلكم تغلبون بو ايك قرآن نبي سن ايو سردكون شكو دزان القرآن كلام اخوايا او قرآن هر كتك بيبي سيتو تيبقى دبيت الشفاء والرحمة وهداية بو ان شاء الله بلام إنساني كافر وظالم ومجرم ومنافق حزناك خلق جوي لقرآن به حزناك خلق لقرآن بقات بو شكا كالقرآن بقى ناتواني داوين تيسي بكا كخلق لقرآن بقى شاهدي بو ظلم استمكي نادا بويا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إنساني ظالم بو قرآني زياتر شقاوت فيدا ذكا وزياتر لأخوات دور دكا ونوا ولا آيات اشتر دا لسورة ياسين خواي قورد فرمي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أويك ديبين قرآن ذكرك للآن خواهة وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين خواهي پروردگار قرآن بو محمد بو أوانار كإنذار أو كتانبك كزيندون دليان زيندوا بلام بجبيتا بلغلس الإنسان كافر كواتا قرآن بو إيمة كي بغين برا برزا كانم بداخ وموقف هلوثمان برامبر قرآن زور لاوازا كأنما قرآن بو إيمة نهاتوا هندك من وقت تصور ذكاء بعملي قرآن بوهات وكأفرتك لحالتي زي سان دابو من دالي ببو بفل راكن لما تقولي قرآن بينن لبرويشي صوصي بعلن لفش سري داينن أو قرآن بو يكم شد بو أوي وادة زانن دوميان لمحكمة داينن كسي كات سوين ديش خوار بعد ذب قرآن كيد هذا أجر بدروج به أو دوم قرآن ما بو أودة بتاعسا سيميان قرآن بو تشيا أجر كسي خارج بو بمره لجيان دا قرآني نويست به خريكا بمري راكن قرآني لسر بخوينن ولن ياسيني لسر بخوينن أو ياسين في من دلي لينذر من كان حيا قرآن بوهات والزندوكان انذار بكا زندوكان هداية بدا آمش جاري زندوكان مام بكا يا كمر دواي مردني أو جادي با قرآني لسر بخوينن قرآن بو زندوكان من بو راس رحمة وبركة بو مردوكانش بو مردو مسلمان بلام تالر جيان دا ماوي استفادة لو قرآن بكا خواهي قولده فرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتابي چي پيروز من بودا بزاندون بوي خلق بيري لبكاتو تيبقى فلام چه بيري لقرآن دكاتو لوانه 20 سال 25 سال هر يشيق لأيما من داري خويدا نريتا مكتب نحو يعني انجليزية و جابلن فرنسية و أنواع شد اخوينه أما قرآنك نا اخوينه لبولي شش تا إسا تا أو صالانا درسي قرآن ودين داخل بو امتحاننا چکە پێویستناکە خەڵک لە قورآن سەعی بکا. بەڵام ئەوە کیمیایە، فیزیایە، ئەحیایە، نازانم باسی حەیوانات دەکا، باسی هەرچی شتە دەیکا، دەبێت سەلەبەر ژیانی خۆی تێدا سەرف کا و خوێنی خۆی بمژێ تاوەکو بەردەوام سەعی بکا بەشکو دەرچێ. ئەی قورآنەکە کە کەلامی خوایە، ئخو علمی ڕاستەقینە ئەو قورآنەیە کە خوا ناردوویەتی. علمی من و تۆ هیچ نیە لە ئاسی علمی خوای گەورە. بزانە چۆن منداڵی مسلمانان لە قورآن و لە کەلامی خوای پەروەردگار دوور دەخرێنەوە. کەواتە ئەو قورآنە خوا بۆ ئەوەی ناردووەکە تێی بگەین. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آيات غوني بو إيمان أردو خواهي قبرا. بلام ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كثاني شزور دلن إيمان من بخواه وبرسول هيا وجويراليش ياندكين. بلام ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لباش رويك دلن إيمان من هيا فجل قرآن دكن، فجل سنة في أغنبري خواه دكن. خواهي قبرا فرمي وانا بروا دارنين بدم باهر بلا إيمانم هيا كإيش بو قرآن نكا عملي بينك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم كبانجت كردن بولاي خواه في أغنبار. إمام الشافعي رحمة إخوالي بيدا فرمي بولاي قرآن والسنة كبانجت كردن إذا فريق منهم معرضون. كومالك لخلشي بشت حظك رازيني بقرآن والسنة إخواه حكم كال بيني دا أي إيمانك دا شوية كتو رازي نبي بقرآن السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. خواي پروردگار سوين دخوا دفرمينا اي محمد بادعاء امنيتي خويا نياو خلقا سوين بپروردگاري تو ايمانيان تواونا به تاوكو تونك نحكم لها مشتك دا تاوكو نقرين وسر قرآن السنة لها مشتك دا. اي برنامي خواه بو چي هاتوا بو او هاتوا ايما او چند فتره ايكا لدنيا دا درجين بجوري او قرآن جيان من برين سر بو او الى قيامت من بختور بين ان شاء الله. أخير برقي حديثك في أغنبر إخوة صلاة السلام إخوة لسبب فرموي كل الناس يغدو خلشي هموي كهربك بياني بو رو صلاة خلشي هموي ديت دار ولا مال يغدو دي كتابتك إيشك دك بلام. فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. هيا لإيشكي دا لكتابتك دا نفسكي خوي بخوا دفروشي هشا نفسكي خوي بالشيطان دفروشي أوي بخوا دفروشي فمعتقها نفسي خوي رزقار كل العذاب إخوة لجهنم. اوش که نفسکی خوی به شیطان دفروشه و به هوا دفروشه او نفسکی خوی به هلاک دو به جهنمی برد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى لآت اجتدى خواه قرده فرمه کسی اگل خواه بترسه و نهی لنفسی خوی بکا او کسا رزگاری بوا او کسی که تزکیه نفسی خوی بکا طاعتی خوای پروردگار کار روزانه او رزگاری کرد و نفس کی خوی لاغر اوش که طاعتی خوای گورنه که او بهیلاچی بردوا. حسنی بصری رحمت خوای لی بده فرمو ای بنی آدم تو روزانه حلپ حلپ تو روزانه دیوی دچی خود مندو دکی بوچی بو او قازانج کی ل دنیا ده دل بزانه باشترین قازانج کردنت نفس کی خوته نی دورینی باشترین قازانج کردن کتو دیکی او نفسي خوتا با قازانجي بكيتوني دورينيت. انسان لدنيا لمعاملة دا قازانجي زور بابكا ملايين دولار و دينار با لسر يك دابنه طالما كنفسكي خوي دورانت خست يناو جهنم و بو بسبب او بچيتا دوزخوا ملايين دولار استفاده بيبقينه. نا والله استفاده لناكا زانايا چيتر دا فرمي رحمتي خوالي بي دا فرمي والله اگر زاني بام دو نفسم هيا او ايشي كان بهلاكي شو با قيدي نبو طالما دا زانم يك نفسا اگر او نفسا لدوا دنيا ولدوا شهواتي نفس بهلاكتو نفسي اشتري شوي بينم او كاتبو جهنم دروم. خواي پروردگاري ده فرمه كاتك اواني نفسي خويان بهلاك ددن روجانا واغاين لخواي پروردگارنيا روجي قيامت كاتك. واما من اوتي كتابه بشماله كبدستي چپ كتابك يوردگري شكل دنيا اغاي لخواي نبوا فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا دل خوز گاو كتابم ندرا بايا شكل دزاني كتابي يعني مور كردنا بلو چي دروا بلو جهنم. يا ليتني لم أدري ما حسابي. خذ جنم دزاني حسابك كم تشونا لدنيا حزك حسابك يبكى روزانة ترجميري دكا وحاسبيك لجفان دا فلام حسابي قيامة حزناك هرشاي فيبكى شكو دزاني روي رشا لبردم خوا. ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. خذ جأو مردني كذا مردني يكجاري بازين دون أبو باموا كانت القاضية ما أغنى عني مالية أو ماليك همبو لدنيا خم بدبخت كربة سببي هيت سودي فينا قيادم لقيامتم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية سلطان ده صلاتي شم هيك نما نبارم ما نسلطو ده صلاتك شم ما دفاع ملبك أورو أو جا أخوة قرد فرمي خذوه فغلوه دي بيقر نبي بسنوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه أو جا لزنجيرك دريجيكي 70 قزا بيبيشن زنجير فيتي كان أو جا بيخنا نو أقري جهنم كخستي شانا نو أقري جهنم أخوة قرد فرمي فليس له اليوم هاهنا حميم او روحي طعامك وشرابك نيا بيخواتوا او حميمة او كلا ولنا وجهنم دا ولا طعام الا من غسلين هيك خوراك شيشينيا الا شينبه الا غسلين غسلين شما وزخاوي مردوك عذاب درا وكان ناو جهنم او خوارد نو خوارد نو يدبه لدنيا خوي ماندو دكا بوي خوشترين شراب بخواتوا بحسابي خوي وخوشترين نان بخوا ولا خوشترين شوين دابجي لدنيا بلام نازانه او خوش حالیه که آگای لخوانه منه لسر حسابی اوه ناخوشترین شوینی ده بیل جهنم و ناخوشترین شراب ده خواته و لناخوشترین خواردنی شده دریته خوای پروردگار بمان پارزه برحمتو برکتو فضلی خوی خوای گوره لی من ببوره و هدایت من بدا دست بو قرآن پیروزه و بگرین و هدایت من ده لسر رگای راز بین يا أيها الذين آمنوا احمدوا الله وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا أوصي نفسي وإياكم بذكر الله كثيرا في السر والعلانية وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته والاجتناب عما ناهيه وامتثال أوامره حتى نفوز بالجنات النعيم ونجتنب الجحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.